القاهرة تقدم للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك، حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. هي أكبر بحيرة صناعية في العالم، موقعها في جنوب مصر وبالتحديد جنوب مدينة أسوان وشمال السودان. إنها بحيرة ناصر. نتابع في هذه الحلقة حديثنا عن بحيرة ناصر. أولا تعريف سريع، بحيرة السد العالي أكبر بحيرة صناعية في العالم، فيها مخزوننا الاستراتيجي من المياه، فيها 8000 كيلو شاطئي، ما يقرب من 2 مليون فدان مياه، فيها 360 كيلو طولي، فدي بحيرة عظيمة وللآن قاعد ما فيش أي تلويس، يعني محافظين عليها، وأول المحافظين عليها الصيادين، لأن الصيادين بطبيعتهم بيحبوا البحيرة والسمك وصيد السمك أكثر من الفلوس وأكثر من أي شيء في الدنيا. حق إسماعيل حجاجي عبد الله، نقيب صيادين أسوان ونائب رئيس اتحاد النقابات المستقلة لصيد مصر. وأكد تقرير صادر عن إدارة وحدة التماسيح النيلية التابعة لجهاز شؤون البيئة بأسوان أن وزارة البيئة أولت اهتماما كبيرا لدراسة الوضع الحالي للتمساح النيلي ببحيرة ناصر، واتجهت لوضع تصور مبدئي لكيفية الإدارة المستدامة للتمساح النيلي بمصر كمورد طبيعي يعود بالنفع على المجتمع المحلي المحيط بصفة خاصة وعلى المصريين بصفة عامة. ونظرا لعدم توافر الخبرات المطلوبة بمصر في بداية الأمر لتقييم الوضع الراهن، عمل جهاز شؤون البيئة منذ عام 1997 على التواصل مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة لدراسة سبل التعاون والعمل معا. وتم تكوين فريق مصري يحدثنا عنه أحد أعضائه. أول ما ابتدينا الشغل في مصر تقريبا ما فيش حد، فكان لازم يبقى في خبرة من يعني خبرات من بره بتيجي تنقلها لينا، والحمد لله استمرينا. يعني الكلام ده في سنة 2008 دي بداية الشغل بتاعتنا، وإحنا الحمد لله مستمرين من ساعتها لغاية دلوقتي. الأجانب دول كانوا من حي اسمها الكروكودايل سبيشاليست جروب، ده حي مختصة مجموعة خاصة بالتماسيح تبع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة. ومنذ عام 2008 أخذت محميات المنطقة الجنوبية من قطاع حماية الطبيعة زمام المبادرة لإرساء الأسس لإدارة التماسيح بمصر بالتعاون مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة. وفي مؤتمر السايتس مارس 2010 قام فريق العمل المصري بتقديم مقترح لإنشاء وحدة إدارة التماسيح بمصر لدراسة ومتابعة كل الأعمال التي تتعلق بالتماسيح، الأمر الذي وافق عليه وزير الدولة لشؤون البيئة آنذاك. ويكمل عضو فريق العمل المصري عن نشاط حماية تماسيح بحيرة ناصر. في الخطوات بتاعتنا احنا عايزين استراتيجية يعني اللي بنستخدمها حاليا في الحفاظ على التماسيح في بحيرة ناصر، ان انا هعمل فايدة اقتصادية مباشرة للناس في نفس الوقت هحافظ على التماسيح. من خلال ايه؟ هي فكرة يعني ظريفة احب الناس تبقى عارفها. في حاجة اسمها مزارع التماسيح، مزارع التماسيح في منها كذا نوع. النوع اللي ان شاء الله هنعمله حاجة اسمها الرانشينج. الرانشينج ده بنجمع البيض والتماسيح الصغيرة من الطبيعة ونربيها عندنا، بعد فترة بنرجع منها حوالي نسبة 10% بنرجعها للطبيعة، لان 10% دي هي كده كده دي الاساس. فانت لما هتاخد دول وتحضنهم وتديهم رعاية اكتر هيبقوا عايشين معاك كويس، هتاخد منهم النسبة اللي هي 10% ترجعها للطبيعة والباقي تستثمر فيه. فانت كده ما اخليتش بمجتمع التماسيح الموجود في بحيرة ناصر. في كان دراسة عاملاها الجايكا بتقول ان الطاقة الاستيعابية لبحيرة ناصر حوالي 70,000 طن، وان نسبة الصيد المستدام يعني في السنة حوالي 35,000 طن. فالارقام اللي بتتقال على ان التماسيح بتاكل 120 150 200 الف طن، اصلا بحيرة ناصر ما فيهاش كميه من الاسماك دي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الكلام اللي كان بيتقال ان التماسيح في ازدياد مستمر. بعد كده جبنا رحنا حاجه زي الانتاج السنوي لبحيرة ناصر من الاسماك، فالانتاج في رسم بياني كده طالع نازل، يعني مره يبقى 20,000 في السنه، مره يبقى 6,000، مره يبقى 30,000، فطالع نازل. فلو عدد التماسيح في ازدياد مستمر وهو ده اللي بيأثر على الثروه السمكيه، اكيد كان هيبقى في تناقص مستمر في عدد السمك. مش التمساح هو اللي مسبب المشكله بتاعه الثروه السمكيه. دلت نتائج الدراسة على أن الأعداد التقريبية للتماسيح في بحيرة ناصر تتراوح ما بين 6,000 إلى 30,000 تمساح، حتى وصلت مؤخرا إلى 32,000 تمساح. لكن ما يلفت الأنظار أن هذا التقرير أكد على أن التماسيح ليست مسؤولة عن انخفاض الإنتاج السمكي للبحيرة، لأنها لا تعتمد على أكل الأسماك الحية فقط، ولكنها تأكل أيضا الأسماك والحيوانات الميتة والمترممة، علاوة على أنها لا تركز على نوع معين من الأسماك، وتأكل أسماكا تسبب ضررا للصيادين مثل أسماك العائلة القطية. وكشف التقرير عن أن التماسيح كائنات غير أليفة، ولكنها في الوقت نفسه لا تمثل أي خطورة أو تهديد على الصيادين في بحيرة ناصر. ولم يحدث سوى 3 أو 4 من الحوادث فقط للصيادين جراء هجوم التماسيح خلال 20 عاما الماضية. والدليل على ذلك أن الصيادين ينصبون خيامهم على شواطئ بحيرة ناصر بالقرب من المياه بدون أدنى خوف، ولا توجد حواجز بينهم وبين التماسيح. فالشكوى الأساسية للصيادين هي أن التماسيح تقوم بتقطيع شباك الصيد الخاصة بهم وتأكل الأسماك العالقة بها، ويخشى الصياد بصورة أكبر على تقطيع شباك الصيد التي تمثل مصدرا لرزقه. عملت الصياد سمك وصيد السمك غير، طرحت شبكي في بحر الغرام غير، طلعت لي لولا السمك التانية بلطير، والتالتة مياس، والرابعة بنية. كيف يتم الاستفادة من بحيرة ناصر على الوجه الأمثل؟ عن ذلك يجيب دكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا. لابد أن احنا نعترف أن القيادة السياسية الموجودة في الدولة حاليا لها اهتمام بالغ بالثروه السمكيه. في مسطحات مائيه حوالي 14 مليون فدان موجودين في مصر، لابد استغلالهم الاستغلال الامثل والاقتصادي، عشان خاطر ان احنا اذا كنا ترس في عجله التنميه في الدوله فلا بد نكون فاعلين، وخاصه بحيره السد واحنا بنمتلك فيها 500 كيلو متر، فلا بد ان احنا يكون في تنميه حقيقيه، وخاصه ان انتاجها ضئيل جدا بالنسبه للمساحه اللي موجوده. بنتكلم على حوالي 16,000 طن موجودين من انتاجها. من هنا عشان قلنا لابد يكون في تنمية حقيقية عن طريق ان احنا نستغل المفرخات اللي موجودة في صحارة وموجودة في جرف حسين وموجودة في مسنبل، ننتج حوالي 15 مليون زريعة، نبتدي نوضحهم في المرابي داخل البحيرات، وبنطلقهم بعد كده عندما نصل الحجم الاقتصادي، ويكون ملك الصياد ان شاء الله، ويكون فيه زيادة في الانتاج. نتوقع زيادة إن شاء الله في الإنتاج ضئيلة صحيح في خلال هذا الموسم، نقول بدل 16,000 نتكلم على حوالي 17,000 طن، ولكن طبقا لابد يكون في تباعا كل سنة يكون في زيادة. ليس هذا المشروع الأول، ولكن في تنمية إن شاء الله حقيقية بالنسبة لمفرخات المياه العذبة واستغلال مسطحات المائية. فيه شغل إن شاء الله في الثروة السمكية في الأيام القادمة، هتلاقوا فيه دفعة كبيرة إن شاء الله فيه. أما عن مطالب الصيادين هناك، يقول الأستاذ محمد الفقي بالاتحاد التعاوني للثروة المائية: هي المطالب اتطلبت قبل كده، بس يعني كان نتيجة لظروف البلد فما كانش في فرصة ان احنا نشتغل بجد. هي المطالب مطالب عادلة جدا، عايزين تجمعات خدمية للصيادين في ميناء غرب أسوان وفي أبو سنبل، عبارة عن مخبز ومحطة تموين وقود ومصنع تلج، وده سهل جدا، خاصة ان الارض موجودة والمباني موجودة، وده تتبع هيئة التنمية وهي تبع وزارة الزراعة، فاعتقد ما فيش مشكلة لانهم وزارة واحدة، ممكن الارض والمشروع يتم باسرع وقت، والجمعيات عندها استعداد للمساهمة في هذا المشروع. وانا عشان اوقف صيد يبقى لازم في منظومة قبلها تتعمل عشان اقدر اوقف صيد، لازم في الات وفي رقابة وفي امن وفي شروط مسطحات وحدود، وده عايز امكانيات. الامكانيات موجودة في هيئة تنمية البحيرة، وهي التنمية الثروة السمكية هي اللي بتدير، فاحنا الجمعيات واحنا بنطالب فهذه الامكانيات تتنقل لهي الثروة السمكية، عشان يبقى في جهة موحدة هي اللي بتدير وتقدر تنفذ المنظومة بتاع الرقابة والوقف ومنظومة التنمية داخل البحيرة. كانت تلكم اطلالة سريعة على بحيرة ناصر، أكبر بحيرة صناعية في العالم، إطلالة على جزء مهم وحيوي من أرض مصر الغالية، نلقي عليه الضوء حتى لا ننسى. كنتم مع حتى لا ننسى، برنامج وثائقي، تقديم نادية مبروك حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.